بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. تقدم معنا في نهاية الحلقة الماضية الحديث عن تعريف القسمة وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أو المعنى. القسمة على نوعين، قسمة تراضي وقسمة إجبار، وبين النوعين من القسمة فروق ظاهرة بينة. أما النوع الأول وهو قسمة التراضي، قسمة التراضي، فالمقصود بها هي قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر. القسمة التي لا تنقسم، قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر على مثلا إما أحد الشركاء أو عليهم جميعا، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر. فقولهم في التعريف إلا بضرر يشمل الضرر ما إذا كان نقص القيمة أو انعدام القيمة كلية، وقولهم أو برد عوض أي يعطي أحدهما الآخر عوضا عن النقص الذي حصل له، والمعاوضة لا تكون إلا بالتراضي مثلها مثل البيع. وهذا النوع من القسمة وهو قسمة التراضي الذي لا يمكن أن يحصل إلا بضرر أو برد عوض، لا يجبر فيها الممتنع عن القسمة ولا يلزم بها، بل ولهذا سميت قسمة التراضي. والطريق إلى حل الشركة في مثل هذه الحالة، الطريق إلى حل الشركة إذا امتنع أحد الشركاء، بيع المال المشترك، ويقسم المال على قدر الحصص. فإذا أبى مثلا أحدهما البيع رفع الأمر إلى القاضي فيأمره بالبيع دون الإجبار على القسمة. فإن امتنع، فإن يعني وافق على ما طلبه القاضي من البيع فانتهى الموضوع، وإن امتنع عن البيع باعه القاضي بنفسه من دون أن يرد الأمر إليه، يبيعه بقيمته الحالية ويقسم الثمن على الشركاء بقدر حصصهم. فالطريق في هذه الحالة يعني في قسمة الأملاك التي لا يمكن أن تنقسم إلا بضرر أو برد عوض، الطريق في هذه الحالة إما التراضي وإما البيع، بيع الشريك وإن امتنع باعه القاضي. وتكون هذه القسمة في الأراضي الصغيرة جدا أو الأراضي غير المستوية في قيمتها أو التي تختلف طبيعة أرضها، وكذلك في الدور الضيقة والدكاكين الصغيرة ونحو ذلك مما ينطبق عليه الضابط أنه لا تحصل قسمة فيه إلا بضرر أو برد عوض. النوع الثاني من القسمة قسمة الإجبار، وهي عكس قسمة التراضي، وهي قسمة الأملاك التي تنقسم بلا ضرر ولا رد عوض من أحد الشريكين أو أحد الشركاء على الآخر. وهذه القسمة تأتي في الدور الكبيرة والبساتين الكبيرة والأراضي الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد ونحو ذلك مما تتأتى القسمة فيه بغير ضرر ولا رد عوض من أحد الشركاء على الآخر. فإذا كان اثنان مثلا شريكين في كيس من الأرز، وهذا الكيس مثلا 100 صاع مثلا أو 100 كيلو مثلا، وشراكتهما بالتساوي، فحينئذ يمكن القسمة وإن لم يرضى الطرف الآخر بأن يعطى هذا نصف الكيس 50 كيلو مثلا، ويعطى الآخر النصف الثاني حتى وإن لم يرضى الآخر ماذا بالقسمة. ولهذا سميت هذه القسمة قسمة ماذا؟ إجبار، لأن لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها التراضي. لما سميت قسمة الإجبار بهذا الاسم؟ كما تقدم، لأننا نجبر الشريك على القسمة إذا امتنع عنها، ولا نطلب رضاه، ولا تتوقف صحة القسمة في قسمة الإجبار على رضا أحد الشركاء، وذلك لأنه لا ضرر فيها ولا رد عوض، فحينئذ تقسم حتى ولو امتنع أحد الشركاء لانتفاء الضرر وانتفاء رد العوض. ما حكم قسمة الإجبار في الدور الكبيرة والبساتين الكبيرة والأراضي الواسعة ونحو ذلك إذا طلبها أحد الشركاء. قالوا إذا طلبها أحد الشركاء أجيب إلى ذلك، تكون القسمة واجبة لأن هذه القسمة لا ضرر فيها ولا رد عوض، ولا يجوز للطرف الآخر الامتناع عن ذلك لأنه لا ضرر يلحقه، لا يجوز لأحد الطرفين الامتناع عن ذلك، ولو امتنع فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يلزمه بالقسمة، فإن امتنع قسم عليه القاضي إما بنفسه أو بأحد أعوانه، أعوان القاضي المختصين في قسمة الأملاك ونحوها. على هذا قسمة الإجبار هل تأخذ حكم البيع؟ قالوا لا تأخذ قسمة الإجبار حكم البيع، بخلاف قسمة التراضي فإنها تأخذ حكم البيع، ولذلك يشترط التراضي فيها لأنها لا تكون إلا عن تراض، لأن فيها رد عوض وفيها يعني ضرر، وحينئذ فلا بد في قسمة التراضي من التراضي، فأخذت حكم البيع، والله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وينبني على هذا إذا قلنا إن قسمة الإجبار ليست بيعا وأن قسمة التراضي بيع، أن خيار المجلس يدخل في قسمة التراضي ولا يدخل في قسمة الإجبار، لأن ليست بيعا ولا تأخذ حكم البيع، وإنما هي إفراز لحق أحد الشركاء وليست بيعا ولا في معنى البيع. ولهذا قالوا القسمة في الإجبار تخالف البيع، قسمة الإجبار تخالف البيع في أحكام كثيرة، ومنها مثلا لو أن إنسان حلف أن لا يبيع هذا اليوم، لو أن إنسان حلف أن لا يبيع هذا اليوم فقسم قسمة إجبار لا يكون حانثا في يمينه، لأن قسمة الإجبار ليست بيعا، بخلاف ما لو حلف أن لا يبيع هذا اليوم ثم قسم قسمة التراضي فإنه يحدث، لأن قسمة التراضي في معنى البيع بل هي بيع. ما ضابط الضرر المانع من قسمة الإجبار؟ قالوا ضابط الضرر هو نقص القيمة بالقسمة، لأن في ذلك ضررا، نقص القيمة بالقسمة لأن في ذلك ضررا. من مسائل ذلك من بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو للآخر، فإنه لا يجبر أن يمتنع في هذه الحالة، لأن فيها ضرر، في هذه القسمة ضرر، ولهذا كانت من قبيل قسمة التراضي لا من قبيل قسمة الإجبار. إذا كانت الشركة بين مكلف وغير مكلف، وكانت الشركة مما يمكن قسمته قسمة إجبار، ففي هذه الحالة تقسم هذه الشركة، وينوب ولي غير المكلف عنه، فإن امتنع الولي أجبر على القسمة، فإن امتنع الولي أجبر على القسمة، لأن هذه القسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض. كذلك من مسائل القسمة قالوا يقسم الحاكم على الغائب من الشريكين إذا طلب شريكه أو وليه، لأنه حق له كسائر الحقوق، وإذا لم يوجد الولي فالحاكم ولي من لا ولي له. مسألة إذا دعا الشريك شريكه في بستان إلى قسمة الشجر فقط، النخل أو نحو ذلك دون الأرض، لم يجبر الشريك على القسمة، لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه، فلم يكن هذا من قبيل قسمة الإجبار. أما لو حصل العكس بأن دعاه الشريك إلى قسمة الأرض التي فيها الشجر والنخل ونحو ذلك، فحينئذ يجبر لو امتنع الطرف الآخر، ويدخل الشجر تبعا، يدخل الشجر تبعا، لأنه لا ضرر في مثل هذه الحالة. من المسائل أيضا فيما يتعلق بطريقة قسمة الإجبار في الثمر، قسمة الإجبار في الثمر، قال يخرص خرصا أي يقدر تقديرا، وأما فيما يكال فيصح وزنا وكذلك يصح كيلا. ما يكال يصح القسمة الإجباري فيه وزنا، ويصح قسمة الإجباري فيه ماذا؟ كيلا. القسمة في الوقف تصح قسمة الموقوف بين من يستحقه، ولو كان الوقف على جهة معينة كفقراء، مساكين، من بلد معين أو أسرة معينة أو قبيلة معينة أو نحو ذلك. إذا ظهر في قسمة الإجبار غبن فاحش، إذا ظهر في قسمة الإجبار غبن فاحش، وضابط الغبن الفاحش هو الكثير الذي لا يتغابن الناس في مثله عادة، فهل تبطل القسمة هنا؟ قالوا نعم، إذا ظهر في قسمة الإجبار غبن فاحش لا يتغابن الناس بمثله فإن القسمة تبطل هنا. من الذي يقسم بين الشريكين إذا طلبت القسمة كما هو الحال في قسمة الإجبار؟ قال يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم إذا تراضوا بذلك، ويجوز لهم أن يتقاسموا بقاسم ينصبونه، ويجوز أيضا أن يسألوا القاضي أن ينصب قاسما يقسم بينهم. وإذا سأل الشريكان القاضي أن ينصب لهم قاسما يقسم الملك بينهم، فيجب عليه إجابتهم إلى ذلك بنصب القاسم بينهم ليقسم الأملاك بينهم، وذلك لقطع النزاع. وعلى هذا القاضي إنما وضع لفض الخصومات وفصل المنازعات، وامتناعه عن نصب القاسم بين هؤلاء الشركاء يؤدي إلى ذلك وينافي ما وضع له ونصب له القاضي من فض المنازعات والخصومات. شروط القاسم بين الشريكين، سواء كان يعني قاسما نصبوه بينهم أو نصبه القاضي بينهم، قالوا يشترط للقاسم ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا، وأن يكون يعرف القسمة وله خبرة بها. هل يشترط العدد في القاسم؟ بمعنى أن يشترط اثنين مثلا كما يشترط في الشهادة كما تقدم معنا؟ قالوا يكفي قاسم واحد، ولا يشترط كونهما اثنين كالشهادة إلا إذا كان مع التقسيم تقويم للقيمة فيحتاج إلى اثنين حينئذ. على من تكون أجرة القاسم؟ أجرة القاسم يسميها الفقهاء القسامة بضم القاف، وتكون أجرة القاسم بحسب ما يلي: إن كان القاسم يصرف له أجرة من بيت مال المسلمين فأجرته من بيت المال ولا تكون على الشركاء، أما إذا لم يكن له راتب من بيت المال فتكون أجرته على الشركاء على قدر الأملاك والحصص، على قدر الأملاك والحصص. فإذا اشترك مثلا في مال لأحدهما ثلثاه وللآخر الثلث، تكون ثلث الأجرة على من يملك الثلثين من الملك، والثلث الآخر من الأجرة يكون على من له الثلث. هذا معنى قولهم تكون أجرة القاسم على الشركاء على قدر الأملاك والحصص. ولا يجوز أن يدفع الأجرة أحد الشركاء دون الآخر، لأن النفوس مجبولة على نفع من أحسن إليها، فربما إذا دفع أجرة القاسم أحد الشركاء أن يميل القاسم إليه أو يحيف معه في القسمة ضد الآخر، ولهذا قلنا تكون الأجرة عليهم جميعا لا على واحد من الشركاء فقط. وإذا شرط أحدهما أن تكون الأجرة على واحد دون الآخر فهذا أيضا شرط لاغ لا اعتبار له لما في ذلك من الضرر الذي سبق بيانه. ومن ثم قالوا أيضا لا ينفرد أحد الشركاء باستئجاره، بل تكون الأجرة عليهم جميعا. كيفية تعديل القسمة، كيفية تعديل القسمة يعني إذا حصل بعد القسمة في أحد القسمين أو النصيبين أكثر من الثاني كيف تعدل هذه القسمة؟ قالوا فيها حالات: الحالة الأولى تعدل السهام بالأجزاء، تعدل السهام بالأجزاء إن تساوت الأجزاء كالمكيلات والموصولات غير المختلفة، فيأخذ من هذا لهذا من جزء حتى تتساوى الأجزاء. الحالة الثانية تعدل السهام إذا لم يحصل فيها تعديل بالقسمة، تعدل بالقيمة إذا اختلفت الأجزاء، إذا اختلفت الأجزاء ولم تكن متساوية، فتجعل الأجزاء مثلا الرديئة أكثر من الجيدة حتى تتساوى القيمة، بأن يجعل مثلا جزءان من الرديء مقابل جزء واحد من الجيد أو نحو ذلك. الحالة الثالثة تعدل السهام بالرد إن اقتضته، بمعنى أن يرد على من وقع في نصيبه السهام الضعيفة أو الرديئة أو غير الجيدة يرد إليه دراهم أو ريالات يدفعها الآخر له حتى تعوض ما وقع في نصيبه من ضعف أو رداءة. هل تلزم القسمة بعد اقتسام الملك؟ إذا اقتسم الشريكان أو اقترعوا يعني في أي النصيبين يكون له لأحدهما فإن القسمة حينئذ تلزم ولا يرجع فيها، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. طرق القرعة في الاقتسام لا مشاحة في الأمر، يقترعون حيثما اتفقوا، سواء اتفقوا بورق يعني اقترعوا بورق أو حجارة أو أي وسيلة يحصل بها الاقتراع والاستهام. إذا خير أحدهما في القسمة، بمعنى أن يخير أحدهما الآخر في القسمة، فإن القسمة أيضا تلزم إذا تراضوا على ذلك التخير. قال اختر أي القسمين، اختر أي النصيبين، فإذا تراضوا فإنها تلزم القسمة بتراضيهم وتفرقهم. وتفرقهم يعني مجلس القسمة، يعني قسمة الإجبار كما تقدم معنا هي بمثابة ماذا؟ بمثابة البيع، فيثبت فيها خيار المجلس. من ادعى غلطا فيما تقاسمه، ادعى أحدهما غلطا في القسمة، فلا يخلو الغلط من حالتين. الحالة الأولى إن كان التقاسم بأنفسهما وتراضيا على القسمة وأشهد على رضاهما بذلك بنتيجة القسمة، لم يلتفت إلى دعوى الغلط لأنه رضي بالقسمة على الصورة التي وقعت وأشهد على ذلك. الحالة الثانية إذا ادعى غلطا فيما قسمه بينهم قاسم نصبه حاكم أي القاضي أو نصباه هما بأنفسهما، في هذه الحالة تقبل دعوى الغلط لكن ببينة، فإن لم يكن عند مدعي الغلط بينة يحلف المنكر منهما، يحلف المنكر منهما. مسألة أخرى، إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن هذا الشيء المقسوم من نصيبه فما العمل؟ يتحالفان حينئذ وتنقض القسمة، يتحالفان وتنقض القسمة. كذلك أيضا ما الحكم إذا خرج بعد القسمة نصيب في عيب في نصيب أحدهما، إذا خرج في أحد النصيبين عيب، إذا خرج في نصيب أحد الشريكين عيب بعد القسمة ما الحكم؟ من خرج في نصيبه عيب وكان قد جهل العيب حال القسمة ولم يطلع عليه ولم يرضى به، ففي هذه الحالة يخير بين أمرين كخيار العيب، إما أن يمسك نصيبه مع مطالبة الآخر بدفع أرش له عن هذا العيب أو فسخ القسمة حينئذ. أما إذا علم بالعيب قبل القسمة ورضي به فحينئذ لا خيار له، يطبق على هذا الأمر ما يقال في خيار العيب، ما يقال في خيار العيب. من الأبواب المهمة أيضا باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة وهي الطلب، قال الله تعالى ولهم ما يدعون أي يطلبون، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينات جمع بينة وهي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، وغالبا ما تطلق البينة ويراد بها الشهود أو الشهادة، لكن لفظها يشمل ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من ذلك. فالبينة كل ما يبين الحق أو يتبين به الحق. من هو المدعي؟ المدعي هو من إذا سكت ترك، فهو المطالب وتكون البينة بجانبه، والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك فهو المطالب وتكون اليمين في جانبه. ممن تصح الدعوة والإنكار؟ لا يصحان أي الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف البالغ العاقل الرشيد. أما غير جائز التصرف فلا يقبل منه دعوى ولا إنكار، لأن من لا يصح تصرفه لا قول له معتبر شرعا ولا يصح إقراره، ومن ثم لا تسمع دعواه ولا إنكاره. لكنهم استثنوا هنا استثناء فقالوا يستثنى إنكار السفيه ضد الرشيد، يستثنى إنكار السفيه ضد الرشيد فيصح فيما يؤاخذ به أي السفيه لو أقر به كطلاق وحد، فيصح منه إنكاره في هذه الحالة، فهو عاقل على السفيه ولكنه لا يحسن التصرف في الأمور المالية لسفهه، ولو كان عقله فيه خلل لا لحقناه بالمجنون، فهو محجور عليه لحظ نفسه. تعارض البينات، صورة هذه المسألة إذا تداعى اثنان عينا فلا تخلو هذه العين من أحد أحوال ثلاثة، تداعى شخصان عينا كسيارة أو أرض أو بيت أو كتاب أو نحو ذلك، فلا تخلو هذه العين المتداعى عليها من قبلهما من أحد أحوال ثلاثة: أن تكون العين في يد أحدهما دون الآخر، أن تكون العين في يديهما جميعا تحت يديهما، الحالة الثالثة أن لا تكون في يد واحد منهما بل تكون مثلا في يد ثالث أو نحو ذلك. وكل واحدة من هذه الحالات الثلاث لا تخلو من أمور ثلاثة: أن يكون لواحد منهما بينة، أن يكون لأحدهما يعني أو لكل منهما بينة، وأن لا يكون لأحدهما بينة. فالأحوال ثلاثة: أن يكون لكل واحد منهما بينة، أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، أن لا يكون لواحد منهما بينة. يرد في هذا الباب في كتب الفقه مصطلح الداخل، بينة الداخل وبينة الخارج، فما المراد ببينة الداخل وبينة الخارج؟ الداخل من كانت العين في يده، والخارج من كانت البينة خارج يده، من لم تكن العين في يده. فنصطحب هذا المصطلح: الداخل من كانت البينة في يده، والخارج من كانت البينة خارج يده. الحالة الأولى إذا كانت العين في يد أحدهما دون الآخر، إذا كانت العين في يد أحدهما دون الآخر فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إذا لم يكن لواحد منهما بينة حكم بها للداخل لمن العين في يده مع يمينه، والأدلة على ذلك حديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى له، حديث الحضرمي والكندي، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، حديث الأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه، حديث كذلك: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. في هذه النصوص نلحظ أن الشارع جعل البينة بجانب المدعي واليمين بجانب المدعى عليه، ولا بينة لكليهما هنا، لا بينة لكليهما هنا، ولأن معه يعني من هو من العين في يده معه شاهد الحال، وهو كون يده على تلك العين المتنازع عليها، فيكون هذا لوثا فيحكم له بيمينه بها، فيحكم له بها بيمينه. إذن إذا لم يكن إذا كانت العين في يد أحدهما دون الآخر ولم يكن لواحد منهما بينة فإن العين يحكم بها للداخل مع يمينه، يحكم بها لمن العين في يده مع يمينه. هذا ما تيسر له وقت هذه الحلقة، لعلنا نكمل إن شاء الله هذا الموضوع المهم والدقيق في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.